بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلمين وإن كان بحكم المسلم. كان الكلام في خصال الكفارة وهي العتق والإطعام والصيام. تكلمنا حول مسألة العتق وقلنا يشترط في العتق أو الرقبة المعتق بعض الأمور، من هذه الأمور الإيمان. أن تكون رقبة مؤمنة، لكن الإيمان بالمعنى الأعم، أي المقصود من الإيمان هو الإسلام، يعني يكفي أن يكون مسلما أو مقرا بالشهادتين، معترفا بالشهادتين. وسوف يأتي أنه هل يشترط أنه يصلي أو لا يصلي، أو يجتزى بالإسلام فقط بالإقرار بالشهادتين فقط. على طول نعم، يجتزى بالإقرار بالشهادتين فقط ومسمح. الآن هل يجزي الحمل، يعني الجنين في بطن أمه وأبوه عبدان، فما يتولد من العبد أيضا عبد، رق يكون رق، فأمه وأبوه عبدان مسلمان، وشخص عليه كفارة. يقول لما يولد هذا الحمل، أو أني أعتقت هذا الحمل في بطن أمه، ذكرنا أنه لا فرق بين أن يكون المعتق صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، لا يشترط أن يعلم حالهم ذكر أو أنثى أو معتبر، لا يشترط. الحمل الآن موجود في بطن أمه، خارجا ما موجود، لكن في بطن أمه حقيقة هو موجود. هل يجزي جنين يعني في بطن أمه؟ هل يجزي؟ لا، لا بد من أحسن، لا بد من وجوده خارجا حتى يتحقق العتق، لا يجزي. نعم. ولا يجزي الحمل ولو كان أبواه مسلما، حتى لو كان أبواه مسلما لا يجزي، وإن كان بحكم المسلم. صحيح هو بحكم المسلم، هذا الحمل هو بحكم المسلم لأنه هو لم يتحقق خارجا، لكن مع ذلك هو لا يجزي. وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة. نحن نعلم أنه يشترط في الإسلام البلوغ، وهذا العبد المملوك أبواه كافران وهو أخرس، بلغ وهو أخرس، كيف يسلم؟ الأخرس لا يتمكن من النطق، كيف يسلم؟ يسلم بالإشارة، يعني إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ. فهل يحكم بإسلامه؟ هذا أول، لأنه يشترط في العتق أن يكون الركبة مسلما، فهل يحكم بإسلامه باعتبار أنه لا بد من الإسلام من اللفظ؟ هذا إشارته تقوم مقام الله، يحكم بإسلامه. إذا حكم بإسلامه يجزع في التكفير أم لا؟ يجزي. فيقول أجزع في التكفير. نعم. وإذا بلغ المملوك أخرج، وأبواه كافران، متولد من أبوين كافرين، فأسلم بالإشارة، لأن الأخرس لا تمكن من النطق، إسلامه من إيه؟ بالإشارة يكون. هذه الإشارة تكون مقام له. حكم بإسلامه، نقول هو مسلم ونرتب عليه آثار الإسلام، وإذا كان كذلك وأجزأ بماذا يجزأ؟ أجزأ في التكفير، يعني يصح عتقه. ولا يفتكر مع وصف الإسلام بالإجزاء إلى الصلاة، بمعنى أنه هل يشترط مع كونه مسلم أن يكون مصليا أيضا؟ هل يشترط الصلاة؟ لا يشترط أن يكون مصليا، يكفي أنه مقر ومعترف بالإسلام، هذا هو المقصود. نعم. ولا يفتكر مع وصف الإسلام بكونه مسلم، من أين عرفنا أنه مسلم؟ بالأقرار بالشهادة، في الأجزاء بأي شيء، الأجزاء في التكفير إلى الصلاة، ما يحتاج إلى أنه يكون مصلي. ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادة، يصلي أو لا أحسن، المهم أنه اعترف واعترف شهد الشهادتين، نطق بالشهادتين. ولا يشترط التبري مع مما عدا الإسلام، أيضا لا يشترط أن يكون متبريا من باقي الأديان الأخرى، من أعداء الله أو ما شابه، لا يشترط. يعني التبرع أنه يتبرع من أعداء الله، هل يشترط؟ لا يشترط التبرع، لا يشترط التبرع، فقط يكفي أنه مسلم. هو أسلم فقط بالشهادتين، أقر بالشهادتين، لم يلتزم بأي عمل من أعمال الإسلام. الإسلام ما فيه صلاة، ما فيه صوم، ما هو لم يلتزم بأي عمل، يعني يكفي الظاهر، ما لنا علاقة بأنه يعمل، لا يلتفت إلى عمله. ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين، ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام. ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران أو انفرد به الشافعي المسلم. طيب، الحربيون من الكفار الذين يخرجون على الإسلام بالسيف، يقومون بالسيف، إمام المسلمين له حكم في هؤلاء. إذا صارت المعركة وانتصر فيها المسلمون، أو وقع جماعة من الكفار بيد الإمام في الأجل، من هؤلاء الصبية الأطفال الذراري يقعون بيد المسلمين، هذا الطفل أو هذا العبد الذي يقع، أو هذا الرجل الذي يقع تحت يد أو يؤثر، بعبارة أخرى المسبي بمعنى المؤثر الذي يؤثر في الحرب، يؤثر أثر المكبي، المكبي هذا هي أسير السبي، يقع أسير بين يدي المسلمين من السبايا. أحسن، طفل صغير يقع أسيرا تحت يد المسلمين، هو من أبناء الكفار. الآن صار بيد المسلم، هل يحكم بإسلامه؟ لا يحكم بإسلامه، أبواه كافرا وهو يلحق بالأبوين حتى لو وقع تحت يد المسلم، هو يبقى كافر. هذا في بحث آخر في مسألة الحق، بحث آخر. هذا واحد. إذا لم يحكم بإسلامه بما أنه مسبي، هل يجوز عتقه؟ هل يجزئ عتقه بعبارة أخرى؟ لا يجزئ، لأنه نشترط الإسلام. لا يحكم بإسلام فلا يجزئ، ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار. المسبي هذا بالحرب يسبى. نعم، سواء كان معه أبواه كافران أو انفرد به السابي المسلم. لا، الذي تباه، الذي أثره المسلم الذي أثره. نعم. ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد. من هو المراهق؟ المراهق قبل البلوغ، الصبي قبل البلوغ، الطفل قبل البلوغ، هذا يسمى مراهق. تحت البلوغ الفقط يصير تحت البلوغ، تحت سن البلوغ يعني من 12 إلى 13 سنة، هذا يسمى تحت البلوغ، هذا قريب البلوغ قبل أن يبلغ، هذا يسمى مراهق. لا قبل البلوغ. إيه، من أبناء هؤلاء المسبيين، من أبناء الكفار طفل مسبي أسلم، هل يحكم بإسلامه؟ لم يحكم على إسلامه، لكن على تردد. منشأ التردد من أين؟ التردد ناشئ من اعتبار لفظي هذا الصبي في الوصية، بمعنى الوصية عقد أم لا؟ هي ما وصية عقد، العقد يشترط فيه شروط، العقد المنجز يعني العقد الصحيح له شروط، من شروطه أن يكون الموصي بالغا، الموصي لابد أن يكون بالغا. إذا أراد أن يبيع البيع لابد أن يكون أيضا البايع عاقل بالغ، مثل هذا الطفل المراهق إذا أراد البيع أو إذا أوصى تقبل وصيته أم لا؟ تقبل وصيته، تقبل وصيته، وصيته نافذة وبيعه نافذ، معناه لفظه في الوصية معتبر، عقده بعبارة أخرى عقده معتبر، هذا قريب من البلوغ معتبر. فإذا كان في العقود والإيقاعات لفظه نافذ وعبارته معتبرة فبالإسلام أولى، لا بد أن تعتبر عبارته أو لفظه، لا بد أن يعتبر لفظه في الإسلام. وهنا حسب الفرض أن هذا الطفل أسلم، أسلم بأي شيء، معناه أنه أقر بالشهادتين، فهذا اللفظ الإقرار بالشهادتين نافذ أو لا؟ إذا نفذ في الوصية ونفذ في غيرها من العقود ينفذ بالإسلام، هنا المرأة تقبل كل يقبل. هذا أولا. لكن الوجه الثاني يقول لا، أن مسألة الوصية نفوذ واعتبار لفظه في الوصية وفي غيرها من العقود إنما هو لمورد خاص بدليل خاص، وما عدا ذلك يبقى تحت المنع من سلب عبارته، يعني لا يترتب على عبارته في غير الوصية وغيرها من العقود لا يترتب على عبارته أي أثر. والإسلام داخل تحت هذا، عبارته في الإسلام داخل تحت هذا المنع، داخل تحت هذا العموم، عموم المنع سلب العبارة، هذا منع الترتب. فهمنا الآن؟ نعم. عرفتم؟ ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد. الآن عرفنا من شيء التردد. وهل يفرق بينه، يعني بين هذا الطفل، هذا الطفل المملوك وبين غيره، وهل يفرق بينه وبين أبوي؟ طفل مراهق يعلن الإسلام، قلنا لا يحكم بإسلامه على تردد. الآن هو مع أبويه، مع أبويه، هل يفرق بينه وبين أبويه أم لا؟ أبواه كافران، يفرق. لماذا يفرق؟ لأنه ممكن يجبرون، ممكن أنهما يجبرانه على الرجوع إلى أبيكم فيفرق بينه وبينهما. قيل نعم، صونا له، حفاظا عليه، صونا لهذا الطفل، أي يستنزلا عن عزمه. هو ماذا يريد عزمه؟ هو يريد الإسلام، يريد أن يسلم. صحيح هو بحكم الكافر، على الوجه الثاني هو بحكم الكافر لأنه تابع لهما قبل البلوغ، هو تابع لأبويه، مع ذلك يفصل بينه وبين أبويه. نعم. الوصف الثاني، الوصف الثاني من أوصاف الرقبة التي يكثر بها السلامة من العيوب، يعني مو تروح تجيب لك تعتق رقبة، تعتق لك تعتق رقبة رايح على كفا حفرة من الموت، هذا ما يجي. أو تروح تجيب لك واحد أعمى، أو أنه أجزم مصاب بمرض الجذام، الجذام مرض جلدي يصيب الجلد فيكون الجلد أبيضا، لا مو برص، يصير ناثر يعني هيك أبيض، يصير أبيض على الجلد، نوع الأبزمة، نوع من نوع الأبزمة أو ما شابه ذلك، أبيض يصير، يصيب الجلد مرض جلدي، وهذا المرض معدي. أو تأتي بشخص أو بعبد مقعد لا يتمكن من الحراك، مريض. أو تأتي بشخص أو بعبد منكل به، المنكل، المنكل يعني التنكيل، ما هو التنكيل؟ يعني سيده يعاقبه فيقطع يديه أو يقطع رجله أو يقلع عينه أو يجزع أنفه أو يقطع أذنه تنكيلا به حتى يكون عبرة لغيره. لا هو حتى يكون عبرة لغيره، هذا المنكل طبعا لا يجوز في جميع هذه الموارد. لماذا لا يجوز؟ أنا أقول لك، أنا أقول لك، اسمعني، كل سبب من هذه الأسباب إن وجدت في عبد يعتق يصبح حرا من دون الاحتياج إلى أن يعتقه سيده أو لا، من دون احتياج إلى عتق سيده، كل عبد أصيب بمرض الجذام، بالعمى، أو أن سيده نكل به، كل واحد من هؤلاء يعتق فورا، لا يكون حرا من دون رجوع إلى سيده، يكون حرا. هو حر، يصير حر. فإذا كان حرا حديث ضعف العتق. لا شيء. هو كان عبد وأصيب بالمرض، بمرض الجذام، بمجرد ما أصيب بمرض الجذام يحصل العتق. هو يحصل العتق، هو يكون حرا. يا سبحان الله، سبب خاص، سبب خاص، ما في أسباب موجبة لفسخ العقد حتى يتقرب إلى الأذهان. في أسباب موجبة لفسخ العقد، صحيح؟ قرأت العيوب الموجبة لفسخ العقد في الزواج، منها ماذا؟ الجذام، منها البرص، منها العسل، منها الإرعاء، منها الإفضاء، منها الجنون. ما يحتاج إلى طلاق أو معتبر، يكون ينفتر. هذا هو نفس الكلام. بمجرد حصول هذه الأمور هو ينعكس ظهرا على مولاه، يعني لا يحتاج إلى عكس مولاه، هو ينعكس. نعم. الوصف الثاني، السلام، من أي أوصاف؟ من أوصاف رقبة التي يكفر بها. السلامة من العيوب، فلا يجزئ الأعمى ولا الأجذم، يعني العبد الأعمى أو الأجذم، ولا المقعد، العبد المقعد الذي لا يتحرك، ولا المنكل به. المنكل به من هو؟ يعني الذي قطع سيده بعض أعضائه، هذا المنكب به، حتى يكون عبره من اعتبر. لا لا لا، يقطع ايده، يعبر عينه، يسلح اذنه، هذا المنكب به. نعم. ولا المنكب به، لماذا؟ لتحقق العتق. شوف، العتق يحصل بحصول هذه الاسباب، معنى اذا كان كذلك فلا يحصل التحرير المأمور به بالكفارة، ما يحصل التحرير. لماذا؟ لأنه هو حر، صار حر. نعم. ويجزئ مع غير ذلك من العيوب، أصم لا يسمع، أو أخرس لا يتكلم، ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه، حتى لو قطع، هؤلاء يصدق عليهم العتق. لماذا؟ لتبقى رقبة عليه، لأنه يبقى رقبة. هذا فقط، أما غير هذه الأسباب لا. ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالعصام والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. يعني. لا، قطعت يديه يعني هو قطع يديه ولا؟ لا لا، شو اسمه؟ الحادث، يعني قضاء وقدر، مو منكل به، ليس منكلا به. إذا منكل ينعكس. نعم. ولو قطعت رجلاه كلاهما، حادث، أصابه حادث وقطعت رجلاه كلاهما، يقبضون الرجلين، هل يجزي عتقه؟ لا. ولو قطعت رجلاه لم يجزي. لماذا؟ لتحقق الإقعاد. الإقعاد هو موجب للعتق. الإقعاد قبل قليل قرأنا الإقعاد موجب، ولا المقعد، الإقعاد موجب للعتق، هم هنا ينعتق، ما يحتاج إلى شيء. لم يجزي لتحقق الإقعاد. ويجزي ولد الزنا، هذا خلاف فيه، بس هذه المسائل صعبة يعني. ويجزي ولد الزنا، يعني في الكفارة يجزي ولد الزنا. ومنعه قوم استسلافا، يعني كيف استسلافا؟ بمعنى من البداية هم قالوا لا يعني ممنوع. لماذا؟ لأنه ابن زنا، وابن الزنا محكوم بالكفر. ابن الزنا محكوم بالكفر، يعني سلفا هو محكوم بالكفر. حتى لو ثلاث سنة ومحكوم منكم. يعني يطبق على أحكام الكافر. هذا هو يطبق عليه هذا. هذا واحد. أو لقصوره عن صفة الإيمان. أحسن يا علي لا يبغضك إلا بالزنا. هذا يوم هذا لا يدخل لكن يقول وهو ضعيف. يعني القول بالمنع ضعيف. ليش؟ يقول في العلماء بعض العلماء من قال بكفر ولد الزنا لا يجزي عتقه عنده، ومن قال بإيمانه إذا وصف الإيمان قال بإجزائه. يعني الذي يقول بأن ابن الزنا كافر لا يجزي في العتق، ومن قال بأن ابن الزنا مؤمن وأنه يمكن أن يتصف بالإيمان فمعناه يجزي عتقه. وإذا كان كذلك يمكن أن يتصف بصفة الإيمان فيدخل تحت النص. هناك رواية سعيد ابن يسار عن الإمام الصادق عليه السلام قال الإمام لا بأس بأن يعتق ولد الزنا. الإمام يقول لا بأس بأن يعتق ولد الزنا غاية ما في الأمر. هذا النص صريح. يعني لما الإمام ينفي البأس معناه يجوز عتقه. بس خليها أكمل غاية ما في الأمر أنه يشترط في إيمان ابن الزنا المباشر. كيف يعني المباشر؟ يعني لا بد من أن يكون مباشرا ومطبقا لمقتضيات الإيمان، لا أنه فقط من أبوين مؤمنين. حتى ما يكون كثير من للأسف الشديد يعني كثير من المؤمنين يحصل بيناتهم جناح. ممكن أم لا؟ ما هذا واضح. فيتولد منهما ابن الزنا. ابن الزنا هنا لا يحكم بأنه تابع للأبوين، يعني بكون أبوين مؤمنين فيحكم بإيمانه، لا، بل يشترط حتى نحكم عليه بالإيمان يشترط أن يكون مباشرا لأعمال الإيمان مطبقا لعمل الإيمان، حين ذات يكون نعم يصح ويجزي عتقه. فهمنا الآن كيف؟ نعم تفضل. أن يتأكد والذراء عند المسلمين أو إذا رسول مثلا إذا يصل إلى البلد وما إذا ابن الزنا هو المتولد من ماء حرام، يعني بعبارة أخرى المتولد من غير فراش شرعي، وبعبارة أدق وأصح من هذين التعبيرين متولد من دون عقد، من دون عقد النكاح. عند الأجيال الأخرى هي في عقود، عندهم عقود، عقود حتى قاعدة الإلزام يجري عليه، قاعدة الإلزام يجري. نعم. وزوجته أسلمت. ما هناك من قال أنه لا بد من تجديد عقد النكاح فيما بينهما؟ ها؟ لا اذا عبد او هو انا ما فهم هالوضع اسمحوا لي هل كان كافر؟ ايه هو حر اما نعم ممكن يعني كان ولد زنا في هذا كان ولد زنا نعم وانت ما تعرف يعني وقفنا يعني اذا كان عبدا وانا اذا صار عبدا وقت اي يجوز بعنوان انه عبد يدخل في قلبه ايمان حتى يدخل في قلبه ايمان بناء على ما ذكرناه من الروايه لانه المستند بالمنع ضعيف وروايه عن الامام الصادق يقول لا باس يا حبيبي اقرا ويأتي ولد الزنا ومنعه قوم استسلافا لوحده بالكفر او لقصوره عن صفه الايمان وهو ضعيف المنع ضعيف المنع عن الاجزاء ضعيف معناه انه يجزي حسن لا اشكال فيه يجزي الوصف الثالث ان يكون تام الملك يعني شنو العبد المحرر في الكفارة لابد أن يكون تام الملك يعني لابد أن يكون ملكا تاما خالصا لمولاه حتى يعتق لا أنه قسم وقسم ولهذا يفرق يعني شو عندي أنا يا شريكين بعبد واحد أنت تملك نصف وأنا أملك نصف المشكلة يعني لا ما في كل مشكلة يصير فلا يجزي الآن هو يفرع على هذه المسألة فلا يجزي المدبر المدبر هو الذي هو العبد الذي يقول له مولاه أنت حر دبر وفاتي يعني بعد أن أموت أنت حر هذا المدبر فلا يجزي المدبر ما لم ينقض تدبيره أو ما لم ينقض تدبيره يعني شنو بمعنى أنه هذا لا يجوز عتقه وتحريره لأنه ينعتق على مولاه بمجرد موت مولاه اللهم إلا إذا المولى أنقض هذا التدبير نقض هذا التدبير يعني أبطل هذا التدبير بعبارة أخرى على خلاص رجعت في قولي لست حرا دبرا وفاتي نعم فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره اذا نقض تدبيره قبل العتق معناه انه يجزي حين ذاك يجزي نعم وقال في المبسوط قال الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف يجزئ وهو اشباه لماذا هنا يميل المصنف المحقق الحلي يجزي وهذا القول اشبه اشبه لماذا يقول المصنف اشبه هذا القول انا اقول لك انا اقول لك هذا ملك ام لا العبد ملك او لا ملك الملك شرط في الصحة الملك شرط في الصحة في صحة العبد والمانع من العتق ما هو هو التدبير التدبير الان متحقق لم يتحقق فاذا المانع مفقود المقتضي موجود والمانع مفقود لان التدبير نوع من الوصيه والوصيه يجوز الرجوع فيها بصراحه ما لا اشكال فيها وهذا الرجوع حصل بقصد العتق هذا التكثير يعني به فحصل ما فيه شيء فمعناه انه رجع عن التدبير فالمقتضي موجود ملك والمانع مفقود وهو التدبير لانه نوع من الوصيه والوصيه يصح الرجوع فيها اما بالصراحه واما بالفحوه ماذا بالفحوه كان يعتقه كفاره فحوى هذا كأن يعتقه كفارة مو بالتصريح وإنما يعتقه يكفر به، يستطيع أن يكفر به. وهذا عبارة عن أني رجعت في تدبيرك، يعني أنت لست مدبرا. إذا اعتقت معناه لست مدبرا، إذا بعتك معناه أنت لست مدبرا. هذا نعم نعم. وقال في المبسوط والخلاف يجزئ وهو أشبه، ولا المكاتب المطلق أيضا لا يجزي العبد المكاتب المطلق. لكن أي عبد عندنا المكاتب مكاتب مطلق، وعنده مكاتب مشروط، يعني الكتابة على قسمين، كتابة مطلقة وكتابة مشروطة. الكتابة المطلقة لم يقيد هذا فقط بوقت من الأوقات أو بمدة من الزمن إلى أن يؤدي ثمنه. نعم. والمكاتبة المشروطة، المكاتبة المشروطة يقيدها في مدة معينة في فترة من الزمن هو يؤدي هذا الثمن. هنا المكاتب المطلق الذي أدى بعضا من ثمنه، العبد المكاتب المطلق الذي أدى بعضا من ثمنه، هل يصح أو يجزئ في عتقه عن الكفارة أم لا؟ يفع أم لا؟ لماذا؟ في حال عتقه هو يعني لا، لأنه لما دفع ثمنا بعضا من ثمنه معناه تحرر بعض منه، تحرر بعض منه، يعني بعبارة أخرى بما تحرر منه بعض بمقدار ما أدى من ثمنه، بمقدار ما أدى من الثمن، فمعناه لم يكن ملكا تاما. يعني كلامنا أين كلامنا فيما إذا كان أن يكون يشترط أن يكون العبد ملكا تاما، أنا لم يكن ملكا تاما، بعضه تحرر. أحسن. نعم. يتحقق بمقدار الثمن، لأنه هاي ليس مشروطا. الآن الآن يأتي إلى هذا، الآن يأتي. يعني مثلا نصف النهار ما يحلو النصف الآخر. بمقدار خدمته السابقة. نعم. المكاتب المطلق الذي أدى من كتابته شيئا. ولو لم يؤدي المكاتب المطلق، إذا ما أدى شيئا من مال الكتابة، من مال المكاتبة، ما دفع شيئا من ثمنه حتى لو كان هكذا، ولو لم يؤدي، ولو لم يؤدي، يعني لم يؤدي شيئا من مقدار الكتابة. لماذا؟ لأنه بمجرد العقد المطلق، المكاتبة المطلقة معناه هو في معرض الانعتاق أو كان مشروطا. قال من؟ قال الشيخ في الخلاف، يعني لا يجزي ولو لم يؤدي أو كان مشروطا. قال في الخلاف لا يجزي، يعني عتق هذا العبد إذا لم يؤدي شيئا من مال الكتابة أو كانت مكاتبته مشروطة لا يجزي. لماذا؟ لأن هنا نظر الشيخ، لعله نظر الشيخ الطوسي، طبعا هذه المسائل من دون مقدمات لا تفهم، يعني نظر الشيخ الطوسي الى ماذا، لماذا لا يجزي العتق؟ قبل قليل قلت لا يجزي، لأنه يشترط في عتق الرقبة أن يكون ماذا؟ أن تكون ملكا تاما. والمكاتب المشروع أو المكاتب المطلق الذي لم يؤدي شيئا، لم يؤدي شيئا، هنا أيضا ماضي في الكتابة، ماضية، فالرقية نقصت، معناه أنه تحرر بعضه. لكن بكلام الشيخ الطوسي في مورد آخر غير هذا، له فتوى غير يعني يظهر من فتوى في الكلام في كتاب النهاية أنه يدري. يعني هناك خلاف كلمات الشيخ الطوسي في الخلاف شيء في كتاب الخلاف شيء وفي كتاب النهاية شيء آخر. نعم. وهو أشبه ولا المكاتب المطلق إذا أدى من مكاتبته شيئا ولو لم يؤدي أو كان مشروطا قال في الخلاف. قال الشيخ الطوسي في الخلاف لا يؤدي. لماذا لا يؤدي؟ يقول ولعل نظر نظره لعل نظر الشيخ الطوسي إلى نقصان الرفق لتحقق الكتابة. طالما حصلت الكتابة معنى نقص على الرفق لم يقم بالكلام. وظاهر كلامه ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية أنه يجزئ أنه يجزئ. لماذا؟ يعني هذا العبد يجزئ ولعله أشبه من حيث تحقق الرفق. يعني المكاتب المشروط أو المكاتب غير المشروط إذا لم يؤدي من كتابته شيئا هنا الرفقية متحققة فيه. فمعنى أنه هو ملك تام. وإذا كان ملكا تاما يجوز رفقه يجزي ولعل أشبه يجزي حيث تحقق الرفق ويجزي. الآن الكلام حول العبد حول العبد الآخر وقد تعد الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.